نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع فقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيه. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي عبد اللطيف من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: أرجو من أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج المبارك توجيه كلمة حول آفات اللسان، فقد لوحظ مع ما أنعم الله به علينا من نعمة التواصل كثرة الخوض فيما لا يفيد، وإطلاق بعض الناس لألسنتهم من غير ورع ولا ردع ولا حساب، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. هذا السؤال عن آفات اللسان لا شك أنه سؤال مهم، وكما أشار السائل الفاضل بما أنعم الله به على أهل هذا الزمان من نعمة التواصل وكثر الخوض فيما لا يفيد، ولا سيما مع أدوات التواصل الاجتماعي والتي يعني عمت الصغيرة والكبيرة والرجال والنساء، وكل يعني يستعملها وكل يستمع إليها ويخاطب بها ويتخاطب بها، ومما يعني وسع هذه الدائرة ومما فعلا أوجب التنبيه والتحذير للسلبيات اللي فعلا تظهر في مثل هذه الاستعمالات. ولا شك طبعا أن كما أشار السائل، لو يعني نظر الناظر إلى ما يشغل الناس في فراغهم، بل غير فراغهم، مع ما ليس في فراغ، وإنما مع الأسف أنه زحف على على على على, على الأعمال الأساسية والرئيسية، ففيها فعلا ما ما ما ما, ما, ما يروع من لغو الحديث والعمل وقصص منشورة أو صحف مشهورة أو يعني كلمات مذاعة وصور مبثوثة، كل كل كل كل هذه من كل هذه محسوبة من من من اللسان وآفات اللسان وما يتعلق باللسان، سواء كان في نظر أو لسان أو نحو ذلك، فكلها لغو حقيقة، كلها داخلة في اللغو، في قوله في صفات المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، في قوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فمن أعظم ما يشغل به الناس هذا النوع من اللغو في هذه الأدوات، ولهذا يدخل فيها كذب، ويدخل فيها نميمة، ويدخل فيها شهادة زور، ويدخل فيها غيبة حقيقة، ويدخل فيها سباب، ويدخل فيها شتام وشتائم، ويدخل فيها قذف، ويدخل فيها تشدق، ويدخل فيها تعالي، ويدخل فيها استدرار مديح، أو حتى تطاول باللسان بالاستهزاء والسب. أحيانا لعلك تلاحظ في يعني بعض المجترئين من هو صفيق الوجه شرس، يعني ليس عندهم رؤى تردعه ولا هدب يزجره ولا دين يمنعه، تجد جرد فعل لسانه وقلمه وأدوات تواصله الاجتماعية مقراضا للأعراض، كما يعبر العلماء، مقراض للأعراض، صلى الله عليه وسلم، بكلمات تنضح، إما فحش وإما تجني وإما سخرية وإما لمز وإما استهزاء والتنقاص بحق أبو باطن صلى الله عليه وسلم. ولهذا وكأنه لم يفقه، قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعظم البلية حينما يعني أحيانا يصدر هذا من أحيانا من قد يكون يعني محل قدوة ومحل تأسي من الكبراء والوجهاء ومنتسبين للعلم والهيئات، فيصدر منهم بذاء أو ثرثرة أو يخوضون في باطل. كان ينبغي حقيقة من يعني وقار الرجل واحترامه أن يظهر عليه حسن السمت، بعد عن اللغو، وأخذ النفس بالأدب والالتزام بالفاضل من القول والعمل. حقيقة أنبه إلى أنه إذا فعلا إذا رغب الإنسان أن يبتعد عن مثلها فعليه أن يجتنب كثرة المزاح حتى في الأدب والتواصل الاجتماعي، والإفراط فيه فهو يسقط الوقار ويورث الضغائن. وكذلك أيضا يعني ينبغي أخذ الناس بكظم الغيظ والتحمل لما أحيانا قد يسمعه أو يلقاه أو يبعث إليه أو يوصل إليه، والعفو عن المسيء والإعراض عن الجاهل. هذه كل قضايا يعني لو استحضرها العاقل واستحضرها الوقور لخف عليه كثير مما يرى، ولا يعني يسره الله عز وجل لأن يكون فعلا على درجة من الوقار، وعلى درجة فعلا من ضبط النفس وضبط اللسان وحفظ نفسه في الدنيا وفي الآخرة. لا يمكن يكون إنسان كريم وهو لا يقل عثره ولا يدمح زله ولا يقبل معذرة، لا ينبغي. ولهذا جماع ذلك كل فعلا أن تحفظ لسانك، تحفظ لسانك وتحفظ بصرك ففي الخير وفي السلامة. ولهذا قال الحكماء: لا يذهب الرشد إلا مع كثرة الكلام والثرثرة. وإذا لم يملك الإنسان نفسه كان فمه مدخلا لكل ما يعاب، فتتلوث السيرة ويغلظ الحجاب على القلب. نسأل الله السلامة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج أيضا، هذا السائل أحمد الزين من المدينة المنورة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يكون الاستغفار سرا أم جهرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم تبين أمرك في الصلاة أو في غيرها، خلاف العلماء في الأذكار التي بعد الصلاة هل تكون سرا أو جهرا. أما والأصل في الأعمال أن تكون سرا لا شك، الأصل في الأعمال أنه إلا في المواطن التي يرفع فيها مثل تكبير العيد، أيام العيد في الأسواق وفي مناسباتها ونحو ذلك، هذه في مواطن يرفع فيها الصوت يعني، وكذلك الأذان طبعا يرفع أذان وإلى آخره. أما الأصل في الأعمال والأذكار والاستغفار والتلاوات أن تكون سرا، إلا إذا كان ممن يقتدى به ويتأسى به فيرفع من أجل يعلم الناس ويأخذون به، سواء يعلمهم أذكار أو يعلم أعدادها أو أوقاتها أو ظروفها أو مناسباتها أو نحو ذلك. وإلا أما بعد الصلوات فيعني في خلاف هل هي سر أو علن، وإن كان العلماء والمشايخون رجحوا أن يكون علنا باعتبار الأذكار التي بعد التي تكون أدبار الصلوات هذه تكون علنا، وأيضا بحيث لا يشوش على من حوله. أما ما عدا فأصل فيه السر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم، هل اهتمام المحدثين بجروح المسلمين في علم الجرح والتعديل يعد من أسباب الافتراق بين المسلمين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يعني عجيب، وإن كان مع الأسف أنه يعني بدأ يطرح في الآونة الأخيرة، ولما كان ينبغي أن يطرح حقيقة، لأن المعلوم أن علم الجرح والتعديل هذا من علوم الحديث، بل هو علم يعني قد تكون من علوم التي خصت بها هذه الأمة حقيقة، بل أقول لعله فعلا من الوسائل التي حفظ بها الذكر في قوله: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فهيأ الله أهل رجال الحديث جزاهم الله خير وعسى الله إليهم وهداهم إلى هذه الطرق العجيبة في حفظ حديث رسول صلى الله عليه وسلم، سواء في علم الرواة، علم الجرح والتعديل، الدراية، الرواية الأخيرة. لا شك أنه علم خاص بهذه الأمة، ولهذا الذي يتكلم فيه وينال منه هذا قد يكون متهما، لأن هذا من أدق علوم السنة وأجلها قدرا، لأنه هو المعول في قبول السنة وردها، وهو السند بشكل الأساس كما هو معلوم، ويتكون من مجموعة الرجال من الذين يتناقلون الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف، ولم يكن هذا القبول أو الرد دون قواعد ولا ضوابط، وإنما وضعوا له القواعد الضابطة والحاكمة، وعلماء هذا الفن جزاهم الله خير وصلى الله عليهم يعني، والحمد لله امتد إلى عصره، ولا يوجد علماء أثبات إلى وقت الحاضر والحمد يعني كما يقال يشد بهم الظهر والله الحمد، قد تتبعوا تواريخ الرجال ووقفوا على أخبارهم بدقة، وكانوا متجردين الحق، من وجدوه عدلا عدلوه ومجروح جرحوه ومن غير أي اعتبار شخصية، وهذا هو المهم، وهذا هو الذي يعني وهو الذي إن شاء الله نحمل عليه علماءنا، أنهم لا يريدون شخصا أو اعتبار شخصي، وإنما يريدون حفظ حديث رسول الله، ولهذا همهم الإخلاص والاحتياط لحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا القولية والتقريرية والعملية، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال. أما أن صلى الله عليه وسلم أساءت ريته أو فعلا يعني أساء هذا العلم أو أساء توضيح هذا العلم أو جعل هذا العلم مدخلا لينال من أفاضل ومن أخيار أو ينقله كما يقال من موضوعية العلم إلى شخصنة الرجال، هذا صلى الله عليه وسلم هذا عليه ما تولى، وإلا علم جرح التعديل يعني علم عجيب وعلم ولا الحمد تفخر به هذه الأمة، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج السائلة للمستمع أم زياد ومؤيد، تقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت إحدى زميلاتي في العمل تقول إن الله كتب مقادير كل الأعمال إلا الإخلاص، فإنه يراه مباشرة من قلب العبد أثناء عمله، ما تعليقكم على هذا القول؟ بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل أعمال العبد لا تخرج عن تقدير الله، كلها مقدرة وكلها معلومة عند الله عز وجل، وكلها في اللوح المحفوظ. الله عز وجل كتب مقادير الخلق كلها، وذكر العلماء في كتبهم أن من الإيمان أن من مراتب الإيمان الإيمان بالقدر، أن من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الكتابة، وأن أنواع من التقادير تدخل فيها، فيه التقدير الأزلي وهو التقدير الأول وهو كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، التقدير الثاني تقدير العمري حين أخذ الله الميثاق يوم قال أسفي ربكم، أو التقدير العمري أيضا حينما عند تخليق النطفة الرحم في حديث مسعود، والتقدير الحولي في هذا القدر، والتقدير اليومي وهو تنفيذ كل شيء في بعضه. هذه كلها تقديرات، لكن كل شيء الله يعلمه وكل شيء قدره، ولا تخفى عليه خافية ولا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل نون ألف يقول في رسالته: السلام عليكم شيخا الفاضل، إذا كان الثوب به أثر جنابة هل يجب غسله كله أم مكان الجنابة فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أولا يعلم أن المني أصل فيه أنه طاهر ليس نجسا، على الصحيح أنه طاهر، وإنما يزال إما بالماء أو إذا كان يابسا بفرك بالفرك ويكفي، فأن يفركه وهذا كافي، ولو صلى به أثر المني فإن صلاته صحيحة ويستحب غسله طبعا أثاره، وإلا لو صلى وبه أثر فإن الصلاة صحيحة. ولهذا في حديث عائشة في الصحيحين قالت أن كنت أغسله يعني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يابسا تفرك بيدك كما قلنا ولا يضرك أثره. أيضا كما في خبر عائشة عند مسلم: لقد رأيتني، تقول عائشة لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. فإذا المني ليس نجسا على الصحيح وأنه طاهر، وإنما إزالته إما بالماء وإلا بالفرك وهذا كافي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول بأن المقابر عندهم بدون أسوار والحيوانات تمشي عليها، ما حكم ذلك؟ لا شك أن الأموات ينبغي أن يحترموا، ولهذا ينبغي المقابر تسور حتى يعني تحفظ من سواء من الدواب أو من تخطي الآدميين كذلك حتى. لكن إن كان فيها فعلا يعني عشب أو حشيش مما تحتاج البهائم ينبغي أن يحش ويخرج البهائم، لكن لا تطلق البهائم على لتدوس القبور وتطع عليها، فإن هذا يعني إهانة للقبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطع القبر، نهى أن يطع على القبر، ولهذا لا ينبغي أن تترك المواشي للفعل اللي تسرح وتمرح في المقابر، إما ينبغي أن تسور، وإن كان في حشيش كما قلنا يحش لها ويخرج الخارج للبهائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو ياسر من الرياض يقول في سؤال فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حصلت على أرض منحة بقيت عندي 3 سنوات ثم بعتها، السؤال هل عليها زكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو ياسر. لا، ما دام أنها منحة فإنها على كلام العلم أنها لا زكاة فيها، لأنها ليست تجارة وإنما هي منحة، فلا زكاة فيها إلا إذا بعتها وصار ثمنها عندك وحال عليه الحول فإنك تزكيه، أما هي فلا زكاة فيها ما دام أنها أتت أو تملكتها عن طريق المنحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أحمد مستور يقول في سؤاله: زميلي يحلف بالله وأنا أعرف أنه كذاب وأنصحه فيقول لا، بماذا تنصحونني عافاكم الله؟ جزاكم الله خيرا. أنصحك بأن تستمر في مناصحته ولا تيأس، لأن مسؤوليتك أن تنصحه ومسؤوليتك فأن تستمر، وليس مسؤوليتك أن يستجيب. وهذا ينبغي أن يعلم يعني الدعاة والمرشدون والمربون من الآباء والأمهات وغيرهم أن المطلوب هو المناصحة، والمطلوب هو التوجيه والتنبيه، أما الهداية بإذن الله عز وجل. أما صاحبك هذا فعليك أن تنبهه أن ما عليه أنه خطير، وأنه من كبائر الذنوب أن يحلف على يمينه وكاذب، صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال المسلم بغير حق فالله عليه غضبان، وفي الآخر فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. وتسمى هذه اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. ولكن على كل حال يا عليك أن تنبهه، وإن شاء الله بمداومتك على مناصحته وعلى الاستمرار في تنبيهه ووعظه، ثم أيضا دعاء له، لا تنسى من أن تدعو له وتجتهد في هذا وتنبهه، وجزاك الله خيرا والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا الأخ السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، هل يصح الاستدلال بهذا الحديث في أن الله له ظل؟ جزاك الله خير. على كل حال هذا تكلم فيه العلم، ولكن الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، فأضاف الظل إلى نفسه. والحديث الآخر: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. جاء في حديث آخر: المتحابون في الله في ظل العرش. ولهذا قال بعض العلماء إن المراد ظل العرش وليس هو ظل الله عز وجل. والحديث الآخر حديث بقتادة: من نفس عن غريمه أو معانه كان في ظل العرش يوم القيامة. ولهذا بعض العلماء يقول إنه إن المراد ظل العرش، المراد ظل العرش وليس ظل الله. وشيخنا الشيخ باز يقول لا ما أن يكون هو ظل الله حقيقة، وهو يكون مثل ما نقول في صفاته كما أن. ولهذا يعني الشيخ رحمه الله يقول إنه كما نثبت اليد له يد تليق بجلاله، كذلك أيضا فإن له ظل يليق بجلاله من غير نشبه ولا نمثل، ولا يلزم يعني أن يكون ظل أن كما يقولون أن يكون لو يكون شمس أو مشمس، هذا جهل. هذا فلهذا بعضهم يقول ظل العرش وبعضهم أنه ظل الله، وبعضهم يقول لا إن الله يخلق ظلا يعني يوم القيامة، وهذا فتكون ظل الله من إضافة شيء إضافة تشريف، كما نقول بيت الله وناقة الله فيكون من باب التشريف إذا قلنا إن ظل مخلوق، إذا قلنا الله يخلق ظلا فيكون ظل الله بمعنى إضافة تشريف كما نقول بيت الله، أو يكون ظل الله صفة أيضا من الصفات كما نقول يد الله وجه الله عز وجل بمعنى ما يليق به، من غير أن أن أن أن أن أن نكيفه أو نقول هيئته وكيفيته، أو أنه يفسره الحديث الآخر الذي هو ظل العرش. والأمر في هذا كل هذه الحديث كلها يعني الأمر إن شاء الله فيها واسع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.